الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يقول هذا السائل: هل بإمكاني النصح بأمر أو هل بإمكاني النصح وأن أمر بالمعروف ولا أقوم به أصلا، أو أنهى عن منكر وأنا أقترفه سرا؟ ألا ينافي الإيجاب قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ السؤال هذا معناه يقول إنسان هو يدير المنكر سرا، عنده معصية يديرها، ومن بعد يشوف واحد يدير هذه المعصية يقول له: اتق الله ما تديرش هذه المعصية، رغم أنه هو يديرها في السر. ولا مثلا كاين طاعة هو ما يديرهاش ويوصي الناس يقول لهم: ديروا الطاعة وفعلوا هذا الخير، يعني يأمر بمعروف وهو لا يفعله، وينهى عن منكر وهو يفعله. يعني وقال: ألا ينافي هذا الفعل؟ هذا يعني يدخل في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الأمر الذي ينبغي أن يعلم هو أن هذه الشريعة جاءت تدعو إلى الخير وتنهى عن الشر، هذا أصل عظيم في هذا الدين. وفشو الخير بين الناس لابد أن يكون بأمر بمعروف ونهي عن منكر، وإلا كيف ينتشر الخير وكيف يقل المنكر؟ لازم إحنا نكون السبة في هذا الأمر، ننشر الخير وننشر النهي عن الشر حتى يوصل الخير لجميع الناس فيتعلموا ويتركوا هذا ويفعلوا هذا الخير. ولذلك الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا كانت فينا هذه الأوصاف رأنا احنا أخي خير أمة أخرجت للناس، نؤمن بالله عز وجل لا نشرك به شيئا، ونأمر بالمعروف الذي أعظمه توحيد الله، وننهى عن الشر والمنكر الذي يعني أخطره هو الشرك، وبين ذلك مراتب. فهذا أصل، إذا عرفنا هذا الأصل كل واحد فينا لازم عليه يكون عنده نصيب من هذا الأمر حتى يكون داخل في الخير، هذا خير أمة، يكون من هذه الأمة على الخير. لازم كيفاش تكون منها؟ تكون فيك هذه الأوصاف. إذا واحد ما يأمر معروف ما ينهى عن المنكر ما يؤمن، كيف يكون يريد أن يكون من خير الأمة؟ لابد يكون فيه شيء من هذه الأوصاف. فلابد كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، لابد على حسب قدرتك وعلمك. الآن يأتي أمر يقول الإنسان: أنا كيفاش نقول للناس ديروا هذا الخير وأنا ما نديروش؟ إيه ما نقول لهم شمال؟ هكذا يقول لك الشيطان، هكذا يجي يقول لك، يقول لك: أنت كيفاش تقول للناس ديروا هذا الخير وأنت ماكش تديروا؟ يقول لك: ما تقول لهمش، ما يقولش، ما يسكت. يقول لهم: كيفاش تقول للناس ما تديروش هذا الشر وهذا المنكر وأنت تديروا؟ ثم ما تقول لهمش. لو كان جينا نطبقوا هذا الأمر، واحد ما يزدي أمر بالمعروف واحد ما يزدي نهى عن المنكر، لأن ما من إنسان إلا وفيه ضعف ونقص. ورى هذا الإنسان لما يدير حتى منكر ويدير كل المعروف وكل الواجبات لا يوجد في الناس، إذا كان هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما غيره ففينا ضعف وفينا نقص وفينا خطأ وفينا هوى وفينا يعني نزغات الشيطان فينا وفينا وفينا وفينا. ولذلك لو كان طبق هذا الأمر، أنا ما نزيد الرياحنا، ما نزيد ندير لكم حتى درس، وأنت ما تقدرش تنصح أولادك، وهذا ما ينصح جاره، لأن في أي أمر تقوله ممكن تخطأ فيه وتتوقع فيه. فلذلك هذا من تلبيس الشيطان على الناس حتى يتركوا الأمر بالمعروف وينهوا عن المنكر. أما الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية بعضهم يستدل بها في هذا الأمر، وأن الله عز وجل يقول علاش يعني لما تقولون ماذا تفعلون، تقولوا أمور تاع الخير وأنتم ما تديروش، وتمدحوا أنفسكم بالخير وأنتم ما تديروش، هذا أكبر من أكبر الذنوب عند الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية ما معناها؟ معناها: أيها المؤمن لا تكذب، ما تقولش راني ندير الخير وأنت ما تديرش، هذا هو معناها، وما تقولش أنا ما نديرش الشر وأنت راك دير الشر، معناتها أنت تكذب وتمدح نفسك بما ليس فيك، تتشبع بما لم تعطى، كما قال النبي: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. يجي واحد يحكي لك يقول: كان أنا نقوم الليل وانا نتصدق، هو كذاب ما يقوم الليل ما يتصدق ما يدين، هذا هو المعنى. ما وش الآية تقول لك ما تنصحش الناس بحاجة اللي ماكش ديرها، مش هذا هو المعنى ثاني. إذا حتى إنسان يفهم معنى الآية يعني، فالآية فيها ذم لمن لا يعمل الخير ولكنه يمدح نفسه به، أو لمن يعمل المنكر ثم ينزه نفسه عنه، هذا هو معنى الآية. وكذلك قال الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية نزلت في بني إسرائيل، الله ذمهم بها، وكل من كان في هذا الصيف يدخل معهم ولو كان من هذه الأمة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية فيها ذم وتوبيخ لمن نسي نفسه أن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، هذا هو معنى الآية. وليس فيها ذم لمن أمر غيره بالمعروف أو نهى على غيره عن المنكر، لا، وإنما فيها ذم وتوبيخ كيفاش أنت تنسى روحك. لأن الإنسان العاقل اللي عنده عقل شكون أول واحد يريد أن ينقذه من النار؟ ينقذ نفسه، هذا هو العاقل. دوك مستحيل أنت تروح تلقى واحد راح يغرق تروح تسلكه وأنت راح تغرق وما تسلكش روحك، فتبدأ بنفسك تسلكها، هذا هو العاقل. فالإنسان اللي يعرف الحق أول واحد يأمر نفسه، يا نفسي عملي هذا الحق وهذا الخير، وإذا عرف الشر أول واحد ينهاه نفسه، يا نفسي لا تفعلي هذا الشر. فالآية ليس فيها أنك لا تأمر غيرك ولا تنهى غيرك، وإنما فيها الذم على من نسي نفسه. واعلم أن الإنسان مأمور بواجبين يفعله. الواجب الأول أن يفعل ما أمر به ويترك ما نهي عنه. يعني ربي أمرنا بواجبات لازم نحن نديرهم، هذا واجب علي نديره، ونهانا عن أشياء حرام لازم أن واجب علي ما نديره، هذا الواجب الأول. الواجب الثاني أن أأمر الناس بالخير وأنهاهم عن الشر، صار عندنا زوج واجبات، كل إنسان واجب عليه هذا الأمر على حسب قدرته. الواجب الأول يفعل الخير لأمر به نفسه ويترك الشر ينهاه ربي، هذا واجب. الواجب الثاني أنه يأمر غيره، وين يشوف منكر ينهاني وين يشوف معروف ما كاش يأمر به. الآن شكون هو الكامل؟ الكامل اللي دار هاد زوج واجبات، فعل الخير في نفسه ونهى عن الشر وزاد أمر غيره ونهاهم، هذا إنسان كامل الكمال البشري. هذا هو اللي داروه الرسل والصديقون والعلماء الكبار والصحابة، هكذا كانوا. الآن شكون هو شر الناس اللي ترك الواجبين؟ ما فعل الخير هو ما أمر غيره، ودار الشر وزاد ما نهاش غيره، يعني اجتمع فيه الشر كله، ما دار حتى واجب ما قام به، هذا شر الناس. وكاين فئة في وسطهم دارت واجب وتركت واجب، إما أنها فعلت الخير اللي أمرها الله به وتركت الشر بصح ما نهاتش وما أمرتش غيرها، هذا مقصر في إخوانه. والمؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه نفسه من الخير. أنت راك تصلي تحب الناس قاعد يصلوا، راك تتصدق تحب الناس قاعد يتصدقوا، راك تتعلم الخير تحب الناس في الخير، هذا لازم توصلوا لهم. فإذا درت نفسك ونسيت خاوتك راك مفرط في إخوانك وراك ناقص. قسم واحد آخر يأمر الناس بصح نسى روحه، هذا يعني مفرط تفريط أكثر، وإنه نسى نفسه. فلا يسوغ لك ولا ليس هناك يعني رخصة، إذا تركت الواجب أنت ترك الواجب الثاني، أنت فعل الواجبين، وإذا تركت واحد ما تركش الآخر. فاللي راوي أمر الناس بالمعروف ينهى مع المنكر وهو ما يفعلش، وش نقول له؟ ما نقول له ما تأمرهمش، نقول له عمل أنت، زيد عمل أنت، زيد الخير واحد آخر وزيد قم بالواجب الثاني، فحتى الإنسان يفهم قضية الأمر معروف نهى عن المنكر. كذلك قال الله عز وجل يذم اليهود، ذمهم الله عز وجل، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كان كيكون منكر واحد ما يأمر ينهى أخوه، خلينا وش دخلني في يدير المنكر على روحه، وإذا كان واحد هو يدير منكر وصاحبه يدير منكر هو ما ينهى هو ما ينهى، يدير المنكر زوجه ساكتين. ربي ذمهم قال لبئس ما كانوا يفعلون، فعل يعني ماشين، وفعل يدل على عدم تعظيم حرمات الله ويدل على الاستخفاف بأحكام الله، وهذه من أخطر الذنوب اللي تورد صاحبها النار، أنه لا يعظم حرمات الله. الله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب ذلك خير له عند ربه، ليعظم الشعائر والحرمات، هذا يدل على يعني تعظيمه لله عز وجل. واللي يستهين بها يدل على أنه يستهين بهذا الشرع، ويدل على يعني استخفافه بهذا الدين. فالله عز وجل يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فقد ذمهم الله على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى لو أنك لا تعمل المعروف وتفعل المنكر ورأيت واحد يدير المنكر انهاه لله، ما تقولش أنا ندير ما انهاش، هكذا يزيد الشر ينتشر ويزيد الأمر. وفي حديث آخر ربما بعض الناس يفهموه على الفهم الخاطئ، جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه. قال نفسهم يجيب واحد الرجل يوم القيامة يدخله النار، مصار نتاعو تخرج مكرش نتاعو، يعذب حتى مصاره تخرج مكرشه، ويبقى يدور على هذاك المصار كما يدور الحمار في الراحة كي يكون يرحي قمح وكذا. قال فيجتمع أهل النار عليه، يجوا له الناس اللي في النار يجوا له فيقولون أي فلان ما شأنك، يعني وش صرا له، أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. هما يتعجبوا هذوك الناس اللي في النار هذا المعاصي وهذا الفسق، يقولوا له أنت كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، إذن الأصل أنك تكون في الجنة ما تكونش معنا في النار. يتعجبوا كيفاش تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت معنا، إحنا ما كناش نديروا المعروف وكنا نديروا المنكر، نستاهل نكونوا في النار وأنت ما أتى بك إلى هنا. فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، يعني كنت نقول لكم صلوا وما نصليش، كنت نقول لكم وحدوا الله وأنا من وحج، كنت نقول لكم ما تشركوش بالله وأنا نشرك، كنت نقول لكم ما تروحوا السحارين وأنا نروح السحارين، كنت نقول لكم تصدقوا وأنا ما نتصدقش. قس على ذلك أي معروف تعرفوا أي منكر، يقول ويدي خالف. هذا الحديث بعض الناس يفهموا يقول لك دخل النار خاطر كان يأمرهم بالمعروف ولا يأتي، ويفهم باللي ما يلزمش يأمرهم، كي دار ما دارش المعروف يسكت وكي دار المنكر يسكت. لا، هذا تعذب عباك، أنا تعذب لأنه كان يعلم الحق ولا يأتيه، ويعرف المنكر ويأتيه مع سبق الإصرار، هذا هو علاش تعذب. ما تعذبش خاطر كان ينهى الناس ويأمر الناس، لا، هذاك أمر محمود، لكنه عذب لأن الحجة قائمة عليه، ماشي كيما واحد ما يعرفش، هو يعرف المنكر ويعرف المعروف، يعرف اللي يلزم يفعل المنكر، لازم يعرف يترك يفعل المعروف ويترك المنكر، ومع ذلك أصر فعل، فعذب وزيد في عذابه لأنه ليس كغيره. ومن الدليل أنه كان يعرف الحق يأمر وينهى غيره، فالأصل أنه لا ينسى نفسه، فهذا هو المقصود. وهذا يدل قلت على أنه يستهين بأحكام الله ولا يعظم حرمات الله، هذا الرجل لذلك زيد في العذاب تاعه أكثر من غيره، لأنه يعرف ويعلم. ولذلك العالم الذي لا يعمل بعلمه هذا يعذب أكثر من الناس، لأن الله من عليه وأكرمه بالعلم وبالقرآن وبالفهم. هذه الأمور ما يشل كل الناس، شحال من واحد ما يفهمش وما يحفظش وما يتعلمش وما هذا عنده وطاله هذا الخير ربي، مع الخير يروح يولي أسوأ من الناس، لذلك يعذب أكثر من غيره. فالآن بخلاصة أن الأمر معروف والنهي عن المنكر هذا واجب على كل أحد على حسب قدرته وعلى حسب علمه، فلا تترك الأمر المعروف لأنك لا تأتيه، ولا تترك النهي عن المنكر لأنك تأتيه، وإنما ماذا تفعل؟ حاول أن تصلح نفسك وأنت تدعو كذلك غيرك، تدعو الناس للخير وجاهد نفسك باش تفعل الخير. فإذا غلطت ودرت الشر ولا تركت الخير اتذكر قال أنني نأمر في الناس ولازمني أن نتوب إلى الله ونفعل، تكون هذه تعينك. أما أنك تترك الأمر معروف ونهي عن المنكر فهذا غلط. وبقي يعني بعض الأسئلة نجيب عليها المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.